بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 17 بعد 400 ومع الصفحة 34 بعد 900، والحديث في إطار ما قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وأثبتا للأولياء الكرامة، ومن نفاها فانبذا كلامه. بين يدي متابعة الحديث عن الكرامة مجموعة من المعاني والحقائق، ندعو الله تبارك وتعالى أن يسر لإيضاحها، ونرجو الله عز وجل أن يكون إيضاحها في صحيفة الحسنات والإقبال على رب البريات سبحانه وتعالى. لما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، حيث روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث حديث جبريل، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم الصحابة دينهم، وهذا لون من ألوان التعليم، حيث جاء بصورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، يقول عمر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية معينة، وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث أسئلة رئيسية، ثم أكمل ذلك بأسئلة تبعية. السؤال الأول سأله عن الإيمان، ما الإيمان؟ والثاني سأله عن الإسلام، والثالث سأله عن الإحسان، ثم سأله عن الساعة وعن أمارات الساعة. إذا نظرنا إلى جواب المصطفى صلى الله عليه وسلم يحدد أركان الإيمان وأركان الإسلام وحقيقة الإحسان، ويبنى أنفسنا أمام ما جاءت به شريعة الله عز وجل من أجل بناء هذا الإنسان. جاء شريعة الله من أجل أن تعمر القلوب بحقائق الإيمان، وأن تسدد الجوارح في طريق الإسلام. فالإسلام من أعمال الجوارح، والإيمان من أعمال القلوب. أن تؤمن بالله، والإيمان تصديق في الأصل. فإذا بنا أمام جاءت تشريعات تنتظم جوارح الإنسان يعني ظاهره، وجاءت حقائق إنما تعمر باطنه، فالإيمان محله القلب، والإسلام محله الجوارح. قد تلتقي الكلمتان الإيمان والإسلام في سياق، وقد تفترق الكلمتان في سياقات. قال العلماء: إذا اجتمعت كلمة الإيمان والإسلام في سياق افترقتا في المعنى، وإذا افترقتا في السياق اتفقتا في المعنى. نعني بذلك إذا قلت إيمان وإسلام في سياق واحد، دل قولنا الإيمان على حقائق الإيمان، وقولنا الإسلام على أعمال الإسلام. أما إذا وردت كلمة الإيمان منفردة وردت كلمة الإسلام منفردة، دل هذا على أن المقصود بكلمة الإيمان الإيمان الكامل الذي ثمرته الإسلام. وحيث يذكر الإسلام وحده، دل قولنا الإسلام وحده على الثمرة الناضجة لبذرة صحيحة. فالإسلام وحده يدل على الإسلام والإيمان، والإيمان وحده يدل على الإيمان والإسلام، فإذا اجتمعا فرقا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هل اجتمعت كلمة الإيمان والإسلام في سياق واحد؟ اجتمعت كلمتا الإيمان والإسلام. إذن الإيمان هنا حق هنا حقائق، والإسلام استجابة. هؤلاء الأعراب أسلموا بجوارحهم، لكن لما يدخل الإيمان في قلوبهم، ولذلك قال ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان، ما دخل الإيمان بمعنى سيدخل، ويمكن أن يكون الظاهر مستجيبا دون أن تتمكن الحقائق من الباطل. ما الصورة المثلى المطلوبة؟ أن تنضج الحقائق وتستقر، فإذا بها تثمر سلوكا. إذا اتضح لنا بعد هذه بدء أنه الإسلام من أعمال الجوارح والإيمان من أعمال القلوب. قد يقول القائل: كيف أن ترى وتسمع بآن واحد؟ نقول: وما التعارض؟ كأنما يريد إذا رأيت ألا أسمع، هو يرى إذا رأيت ما ينبغي أن تسمع، وإذا سمعت ما ينبغي أن ترى. نقول: لا تعارض على الإطلاق، يمكن أن تجمع بين رؤيتي وبين السماع. لماذا يمكن أن تجمع بين رؤيتي والسماع؟ قال: لأن السماع من أعمال الأذن، حاسة السمع، والرؤية من أعمال البصر. ومن هنا لما كان لكل وظيفة محل، ولما تعدد في المحال دل تعددها على تعدد الوظائف. ومن هنا لا تعارض بين أن تأخذ بالأسباب وتتوكل على الله. هذا الذي أردته من كل هذا الحديث. لما؟ قال: أن الأخذ بالأسباب من أعمال الجوارح من الإسلام. ألم يأتي قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ هذا من أعمال الجوارح. يعني أنا لا يكتفى مني أن أعد القوة بقلبي فحسبه، وإنما ينبغي أن أبني مصانع للأسلحة من أجل أن أدافع عن دماء المسلمين وأموال المسلمين وأعراض المسلمين ومقدسات المسلمين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. التوكل أين محله؟ ليس محل التوكل الجوارح. المشكلة إذا وضع التوكل في الجوارح، والمشكلة إذا وضع الأخذ بالأسباب في القلب. نقول: نأخذ بالأسباب لأن أخذ الأسباب من الإسلام، ونتوكل على الله لأن التوكل على الله محله القلب. وحينما نقول محله القلب دلنا هذا على أن التوكل ثمر للإيمان. ألم نقل بأن الإيمان محل القلب والإسلام محله الجوارح؟ فإذا خرجت وجدت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ضابطا، أروع ما يكون الضبط، حينما قال لصاحب الناقة: اعقلها وتوكل. اعقلها يعني اربطها. الربط يكون بالخاطر، بالرؤية، بالقلب. يكون أن ربط الناقة بقلبي. قال: لا يمكن أن يكون الربط بالقلب، وإنما ربط باليدين. يعني خذ بالأسباب. وعقلها يعني ربطها من أعمال الإسلام. وتوكل، التوكل من أعمال الجنان، يعني من أعمال القلوب. لما يا ترى؟ قال: لأن رؤيتك ربوبية الله عز وجل، هذه الرؤية ثمرة من ثمرات الإيمان بأن الله رب العالمين. أليس الله هو رب العالمين؟ الربوبية تقتضي أمورا، من أخطرها أنه هو الخالق الرازق. الخالقية سارية في كل الذرات والمجرات. لا يمكن أن يكون ذرة في هذا الوجود لم يخلقها الله عز وجل، وإنما خلقها غير الله عز وجل. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ حيث إن الله هو الرب. وكلمة الرب تعني التربية، والتربية هي أن يأخذ المربي بناصية المربى ليبلغ به مداه. ومن هنا الظواهر الكونية كلها التي أقامها الله عز وجل إنما هي من عطاء الربوبية، بل الرزق من عطاء الربوبية. ومن هنا لا يفرق الله عز وجل بين المؤمن والكافر في الرزق، بل يرزق الكافر. لما يرزق الكافر؟ قال: لأنه ليس هناك رب سوى الله يرزق الكافر. الله عز وجل هو الذي أتى به للوجود. أيمكن أن يأتي به إلى الوجود ثم يقول لرب آخر: وليس هناك رب سوى الله، تعال ارزقه؟ إذا شهود الربوبية هو الذي يؤدي إلى التوكل. حينما تلبس الثوب، أنت عملت وقبضت الراتب وذهبت إلى الخياط وخاط لك الثوب، جهدك وراتبك ودفع الثمن منك بيدك. لما تلبس الثوب تقول: الحمد لله الذي رزقني هذا وكسانيه من غير حول مني ولا قوة. ما الذي شهدت أنت؟ شهدت الرب هو الذي أنعم عليك بالثوبي. وهكذا بكل شأن من شؤونه. لا يصح توكل دون شهود الربوبية. حينما تفرد الله عز وجل بالإيجاد والإمداد، حينما لا تشهد إلا الله عز وجل من وراء الأسباب والمسببات والعلاقة بينهما، عندها يصح منك التوكل. أما إذا كان هناك وجه من أوجه القلب يتجه لغير الله عز وجل ظنا منه أنه هو الذي يرزق سوى الله، أو يعين سوى الله، أو يمنع سوى الله، أو يعطي سوى الله عز وجل، مع ذلك أنه التوكل ما صح. ومن هنا قال: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. والقرآن عطاءات مدرسة من أرقى المدارس في التربية والأخذ بالناصية في دروب الخير والإقبال على الله تبارك وتعالى. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع إلى الله عز وجل، وأنت تذكر الله عز وجل انقطاعا كاملا. لا يبقى في قلبك أو في ذاتك شعاع واحد يتجه لغير الله عز وجل وأنت تتبتل إليه تبتيلا. سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يقرأ بعض الآيات القرآنية فيغشى على بصره من نورها. فإن عثمان رضي الله عنه كان يغشى على بطل نوريا. وإذا قلت هل هناك غير عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه يفعل به ذلك، نقول لم ينقل لنا كل أحوال الصحابة الأحوال الربانية، وإنما يكفي أن أستشهد بشاهد واحد كان يغشى على بطله وقد مر به بعض الصحابة فسلم فلم يرد عليه السلام، واشتكاه لأمير المؤمنين قال: مررت آنفا على عثمان فسلمت فلم يرد. إلقاء السلام سنة ورده فرض واجب، فهو أنكر عليه ألا يرد، فاستدعى عثمان وقيل له: لما لم ترد السلام؟ قال: ما سلم. قال: والله سلم. قال له: ما سلم. قال له: مررت آنفا منك جبل. قال له: الله، كنت أتلو آية ما تلوته إلا وغشى بصري غشاوة. يعني هو يغيب وتبتل إليه تفيلة. إذا قيل بأن بقية الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أكانوا يعيشون هذه الأحوال الربانية، نقول ما نقل أو نقول الآن تختلف. وحيث تختلف الآنية، لا يشترط أن أهتز أنا مثل ما تهتز أنت أمام أي حال من الأحوال. يمكن أن أثبت أمام الحال لأن آنيتي أوسع من آنيتك. ولذلك سئل الجنيد رحمه الله عز وجل وهو إمام الطائفتين كما أجمع العلماء وهو من كبار العارفين بالله عز وجل، قيل له: لما لم تتحرك أو لا تتحرك في الذكر يبقى ثابتا؟ فأجاب بآية وظفها رمزا: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. إذن نرجع الآن لما نحن بصدده. الأسباب والمسببات قائمة بالله تبارك وتعالى. شهود أنوار الرب هو من وراء فهم العلاقة بين الأسباب وبين المسببات. وضع الأسباب الله عز وجل، ووضع المسببات الله عز وجل، وربط بين أسباب ومسببات الله تبارك وتعالى. الأسباب خلق الله، والمسببات خلق الله، والرابط بين الأسباب والمسببات خلق الله تبارك وتعالى. الكرامة كنا متنفس، لأن الكون هذا يكتب بقلمه الحاد على ألواح القلوب. أنت حينما ترى شيئا تبتسم صورته في ذاتك. والتذكر هنا بالصورة المرسومة إنما تختلف باختلاف الأشخاص أو باختلاف عمق التأثر، ذلك أني قد أمر على مناظر ولا أتأثر، أو أتأثر تأثرا بسيطا، لكن هناك مناظر تبقى في ذاكرتي تترك بصمتها القوية. فشهودنا أو تكرار شهود العلاقة بالأسباب والمسببات ربما أودى بالقلب إلى أن يعتقد أن هذه العلاقة عقلية تنفك. تأتي كرامة تفك العلاقة بين الأسباب والمسببات لتقول لك: وحي بالله، وأنت تتعامل مع الأكوان، يعني قلبك متوكل على الله وهذا لا ينفك عن قلبه. قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم من فك عن قلبه معية الله عز وجل، شهد معية الله عز وجل من البداية وحينما أعد ما أعد لرحلة الهجرة ما كان غافلا صلى الله عليه وسلم ولا يغفل حشا عن معية الله عز وجل. متى ظهر هذا المعنى؟ حينما أحدث أولئك بألغام قال إن الله معنا، هو تعبير باللسان لمعنى كان قد استقر بالجنان من قبله. شهود المعية من مقتضيات الإيمان. ألم يقل الله عز وجل في مواطن أنه معنا وهو معكم أينما كنتم؟ القلب بمقدار ما يكون شفافا نقيا صافيا يشهد هذه المعية. ألم يخبرنا الله عز وجل بقوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ لماذا أخبرنا الله عز وجل بهذا إذا كنا لا نستحضره؟ وهل استحضاره من صداق الإيمان؟ بمقدار ما تستحضر هذه الحقيقة فأنت على الطريق إن شاء الله تبارك وتعالى. لا نجعل نقول شهودك الأسباب والمسببات بالحواس إسلام. الإسلام أمرك أن تتعامل مع الأسباب والمسببات، لكن ما ينبغي أن تحجبك الأسباب أو المسببات عن الله عز وجل. قلبك يشاهد الله عز وجل وقد أقام السبب والمسبب والعلاقة بينهما، وهذا لا يتعارض مع ذاك كما لا يتعارض أن ترى مع السماع، ذلك أن هذا له مكان وذاك له مكان آخر. فنحن في رحاب بعض الكرامات التي نكمل بها إن شاء الله عز وجل ما كنا قد قدمناه فيما مضى، وقد اخترنا مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، فاخترنا من المجموع نبذة أو كم معين من الكرامات كان قد أوردها في مجموع فتاوى. نحن نكملها هنا، فإذا بنا نجد أنفسنا أمامه الصفحة 35 بعد 900، وهذه قبضة لا مانع منها إن شاء الله عز وجل. الصفحة 35 بعد 900، وقد وقعت زلزلة بالمدينة. الزلزلة تشاهد أو تعاش بالحس، يعني حينما تزلزل الأرض تزلزل الأرض من تحت قدميك، معنى ذلك أنه حدث حادث مادي أصاب هذه الأرض. من يمسك الأرض؟ الله عز وجل. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ ما معنى تمور؟ تهتز، تتحرك بعمق قوة. لماذا أخبر الله عز وجل في سورة من السنة أن تقرأها كل ليلة؟ سورة الملك، سورة الملك 30 آية، وهي من المنجيات من عذاب القبر إذا قرأت كل ليلة. طيب ما المعاني الكبيرة فيها؟ قال من المعاني أن تشهد أن الأسباب قائمة بالله، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، هي الأرض عم تمشي فوقها، من ذللها لك؟ الله عز وجل. لما قال ذللها ذلولا، ذلول يعني مذلل لك. لا تحسب أن هذا التذليل صار طبيعة في الأرض لا تستطيع أن تخرج عنه، ذلك أن الله عز وجل من وراء التذليل شعر فشعر لحظة فلحظة نبضة فنبضة. قال هو الذي جعلكم أرض ذلولا، وبعدها مباشرة قال أمنتم من بالسماء يخسف بكم الأرض. هذه الأرض اللي أنت مستقر عليها لا تحسبها أنها بطبيعتها المادية التي استقرت تحت قدميك، وإنما يمسك الله ذراتها، فإذا شاء الله أن يفكك هذه الذرات أن يفسخ العلاقة بين الاستقرار وبين الاهتزاز فعله سبحانه وتعالى. إذن حينما نأتي للزلزلة الأصل أن تتوجه القلوب في أثناء الزلزلة لعلام الغيوب سبحانه، هنا تكون قد شهدت الأسباب عليك وليست لك. الكون إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك، ولا نعني بهذا أنه لك على طول أو عليك على طول، وإنما من الابتلاءات من المحن من الاختبارات أن الله عز وجل يجعل هذا وهذا، يمكن أن تتناوب عليك الأحداث. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئا، اللهم أعني على هول الدنيا ومصائب الليالي والأيام وضوائق الدهر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا نعم، متى؟ قال هو بطريق الهجرة. الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئا، مسح معه كامل. اللهم أعني على هول الدنيا وضوائق الدهر ومصائب الليالي والأيام. هل في هذا ذكر لمظاهر الجلال التي عرفها الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها مظاهر لولا الله لما كانت، فهو كما فعل كذا فعل كذا سبحانه وتعالى. إذن إذا رجعنا إلى قضية التعامل مع الظواهر الكونية، حينما نتعامل مع الظواهر الكونية القلب ما ينبغي أن ينفك قبل الظاهرة الكونية ومع الظاهرة الكونية وبعد أن تزول الظاهرة الكونية، وما ينبغي أن نفسر الظواهر الكونية تفسيرا ماديا. هذه حال الغافلين، حال المحجوبين عن الله عز وجل، يقولون الذرات إنما هي ذكية، ذكية بطبعها، الذرات تعصي، الذرات عندها فقه عجيب، الذرات هي التي تركض بالأرض في عباب السماء، الذرات هي التي تدير الأرض حول نفسها، الذرات هي التي تطير الأرض حول الشمس بشكل الفصول أو الليل أو النهار، الذرات هي التي تسير في جهازك الهضمي فإذا بها تتحول إلى هذه الذرة تذهب لتكون شعر الشارب، وهذه تكون شعر اللحية، وهذه تكون شعر في فوه الأنف خاصة إذا كان أنف يعني على مستوى، وهذه ذرة تقوم مقام الظفر اللي أنت قلمته، بل وهذه ذرة. هؤلاء يعني من الغشم بمكان، الرغيف الذي تأكله والطعام الذي تأكله يتحول إلى مستحلب في الأصل ثم يضخ في الدم، لكن هذه الذرات تضخ في الدم وهي عبارة عن نتاج طعام قام الجهاز الهضمي به أروع قيام، إنما يتحول بعضها إلى حليب في ثدي الأم من أجل أن ترضع الولاد، يعني يتحول إلى لون عجيب وطعم لذيذ يعرفه الأطفال. وأنتم إذا أردتم أن تتعرفوا إلى هذا غمضوا عينكم ورجع شيمية سنة لورا تطلع أنت أمام الطفولة تماما 100%. إذن ليس موضوع عضو ذرات ذكية، وإلا ما الذي فرز هذه الذرات ليتكون منها كل هذه الخلايا التي تقوم بوظائف من أروع وأدق وأعمق وأشمل الوظائف؟ العاقل هو الذي يرى قدرة الله تبارك وتعالى، يرى الربوبية وآثار الربوبية، يرى الخالقية، ومن هنا يمكن أن يجعل الله عز وجل هذه الذرات هباء، ويمكن أن يخلق النتائج دون ما ذراتها. سيدنا عمر رضي الله عنه الآن هو من العارفين بالله عز وجل، لما؟ قال لأنه الفاروق، عارف الله لأنه الفاروق، معرفته بالله ظهرت في كونه مع الحق وأنه لا يهادنه، هو حرب على المنافقين، ومن هنا لا يمكن أن تجد منافقا في الوجود يحب سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لأنه يفضحه. فهنا قال وقع الزلزال بالمدينة فضرب عمر بالذرة على الأرض، هو الآن عم يتعامل مع الأرض، الأرض تزلزلت لكن ضرب عليها، قال وقال اسكني بإذن الله فسكنت. اسكني بإذن الله، هذا ترى ما بيعرفوا القرن العشرين والحادي والعشرين، نحن نكثر من الأرصاد الجوية ونكثر من الرسومات الجيولوجية من أجل أن نتعرف إلى الهزات الأرضية قبل وقوعها، وربما استدللنا على ذلك بعلامات منها أن الحيوانات، وهذا من الثابت، تجري بالهزة قبل وقوعها أكثر من بني آدم، أكثر من هذا الإنسان اللي هو عامل حاله عملاق أيما أعملق فوق هذه الأرض. سيدنا عمر لما قال بإذن الله معنى ذلك أنه قد استعمل الإيمان والإسلام معا. الإسلام طلب منك أن تأخذ بالأسباب، الأرض عم تتسلح لقدمي، لا بد من أخذ الأسباب، يعني لو كان بإمكاني، لو يسر لي أن أمسك الأرض بكلا يدي بقبضتي لأمسكت بها من باب الإسلام، لأن الإسلام طلب مني أن أوظف الجوارح وظيفة إيجابية نافعة غير ضارة. وعلى هذا قال بإذن الله، مع ذلك الإذن الكوني، هنا الإذن الكوني، الإذن في الشريعة إذنان، إذن كوني وإذن شرعي. الإذن الشرعي ما أذن الله عز وجل به من أفعال وأقوال وأحوال، والإذن الكوني هو ما أمر الله عز وجل به أمرا كونيا، وكل الظواهر الكونية إنما هي بإذن الله عز وجل. وأخطر منطقة تناولها القرآن الكريم في الإذن الكوني هي قضية السحر. قال ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بإذن الله إذن الشرعي الله عز وجل حرم السحر وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات من الكبائر من المهلكات. ولذلك قال العلماء وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني لو فرض أن الساحر قد سحر وتأثر المسحور فذلك بإذن الله يعني بتكوين النميمة، لأنه ليس هناك رب مع الله يخلق. الله عز وجل هو خالق كل شيء. فضربها فسكنت، لم يقل انه انتظرت 10 دقائق او 10 ثواني، سكنت مباشرة. وما حدثت الزلزلة بالمدينة بعد ذلك. اما قالت كوني كأنما هي فهمت عن سيدنا عمر الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم ان الله عز ان الحق ينطق على لسان عمر. ومن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدري أن هؤلاء قد حفظوا لما وجه الأمة إلى أن تتبع سبيلهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وهذا لون من ألوان الشهادة التي شهد بها عليه الصلاة والسلام للخلفاء الراشدين الذين يأتون من بعده وقد أتوا والحمد لله رب العالمين وهم من الحفظ بمكانهم. قبل ذلك مر معنا نحن في المجالس السابقة ما ذكر ابن تيمية رحمه الله من حديث يا سارية الجبل الجبل. لإضافة هنا قال يا أمير المؤمنين غزونا يوم الجمعة في وقت الخطبة فهزمونا فإذا بإنسان يصيح يا سارية الجبل. أنت قد تقول ما عجبهم يغير على الأعداء إلى وقت الخطبة، هذه واحدة مهمة جدا، لماذا أغاروا عند الخطبة؟ قال هذه الأمة لا تنصر بعدد ولا عدد، تنصر بنصر الله تبارك وتعالى. وإن كان موضوع العدد والعدد لا تغفل الأمة، الأخذ بالإعداد عمل الإسلام، وربط القلب بالله تبارك وتعالى على أن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله إنما هو عمل الجناح. القلب يشهد أن النصر من عند الله عز وجل حتى لو نزل الملائكة، وما أراد الله عز وجل النصر ما لا نصر على الإطلاق. لو أنه وقع نصر مع وجود الملائكة حذار أن تسند أمر النصر للملائكة، مع أنهم ملائكة، حذار أن تسند النصر لغير الله عز وجل. وهذا من الأسباب المباشرة التي دعت عمر الفاروق رضي الله عنه أن يعزل خالد بن الوليد رضي الله عنه. طبعا هنا شغب في التاريخ استغله أعداء الله تبارك وتعالى وأرادوا أن يصطادوا بماء ظنوه عكرا، وإنما العكارة من نفوسهم وليس من هذه الحادثة. عمر رضي الله عنه وجه رسالة عزل خالد رضي الله عنه قيادة الجيوش. الناس بدأت تتحدث وأنا قارئ في هذا بعض التحليلات. ما بعض التحليلات؟ قال والله عزلوا، لاحظ النفوس المنتنة المأفونة، قال عزلوا لأنه لما كان شابا أو شابين، لما كان شابين، لأنه خالد عمر رضي الله عنه متقاربين حتى في الطول على فكرة وفي القوة والشدة، قال لما كان شابين فصارع خالد عمر وبقيت في نفس عمر. قلت في نفسك انت تبقى هذه، ليس في نفس في نفوس اولئك الذين رباهم عليه افضل الصلاه واتم التسليم على عينه. حينما تقرا او تسمع لاولئك النكدون الذين يريدون ان يسقطوا نسل نفوسهم على الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حيث يرونهم مجموعة من الأحقاد ومن الغل ومن الإيذاء ومن المكر ومن السوء، مع ذلك أنهم أسقطوا كل نتنهم نتن نفوسهم على حياة الصحابة. وهذا الإسقاط في علم النفس معروف، يعني رمتني بدائها وانسلمت، هو يكون فاجرا فيظن كل الناس فجار، ينظر بعينه الفاجرة إلى الناس فإذا به يرى الناس على فجور معين. نقول يا عمر رضي الله عنه لما أشرقت أنوار الإسلام وحقائق التوحيد بقلبه لم يبقى هناك لا سفع كاظ حيث يلتقي خالدا فيطلعه خالد فيبقى في نفسه ما يبقى، ثم هو ليس محتاجا أصلا لأن ينتقم من خالد، وقد فتح الله على يديه الفتوح من أجل أن يعزله نكاية به لأنه قهره لما كان شابا. هذا من النفس النفسي حقيقة. ما السر إذا؟ ينبغي أن، لأنه الحادث انت تستريح لما تعرف السبب. اذا عرفت السبب بطل العجب كما يقول، وان لم تعرف السبب حذاري ان ترتكن الى اولئك الذين لا يعرفون السبب ثم يفتشون عنه مع نفوس ملتويه مع عداوه لهذه الشريعه العظيمه. السبب شيء واحد فقط، شاع في الجيوش الإسلامية الضاربة التي كانت منتشرة في بلاد الشام وقتها بعد فتوحات الفتح وراء الفتح، بل العراق كلها فتحت على أيدي المسلمين، وكان خالد رضي الله عنه هو الأمير وقتها على الجيوش، كان عمرو بن العاص أيضا، وكان يزيد بن أبي سفيان أيضا، كل ما شئت من هؤلاء القادة الذين انتشرت جيوشهم بأوامر بدأت بالصديق وانتهت إلى عمر الفاروق، شاع إشاعة واضحة أنه لا يقهر جيشه فيه خالد. نعم هذا يقدش التوحيد بل يقتل التوحيد، لا يقهر جيش فيه خالد. طيب تعالوا حتى نتعرف، نعزل خالد، بقية الفتوح نعم بقية الفتوح. معنى ذلك أن قيادة خالد وعدم قيادة خالد لا تؤثر شيئا في الحقيقة. ما الحقيقة؟ النصر من عند الله وليس من خالد أو من غير خالد. فإذا مات خالد انتهت الفتوحات؟ لا تنتهي الفتوحات، لأن الفتح من الله عز وجل. قد تتعثر لفقد بعض الأسباب، لأنه نحن ما ندخل الأسباب كلها أيضا، يعني لسنا من الهبل بمكان حيث أننا نلغي أسباب، كنا الأسباب أتعامل مع إسلام، وأما الحقيقة فهي تملأ القلب، وهذه الحقيقة تقول لنا بملء فيها الله رب العالمين، النصر من عند الله تبارك وتعالى، والنصر من عطاء الربوبية. هنا نرجع نقول عزله خوفا على التوحيد. ومن هنا يقول حينما جئنا إلى يوم الجمعة، لما يوم الجمعة بالذات؟ قال يمكن أن نعرف هذا بمشهد من المشاهد التالية. عين جالوت في المعركة الفاصلة التي قضي بها على جراد التتار، الأمي بقيت تؤكل من جراد التتار حتى ركع كل الأمراء والملوك والحكام والشعوب ركوع كامل أمام جحاف التتار، وقد وصلوا إلى بغداد وحطموها أيام تحطيم، ووضعوا الخليفة آخر خليفة من خلفاء بني العباس وضعوه في كيف، وأخذوا يركلونه بأقدامهم حتى قتل في كيفه. والجاسوس الباطني الذي كان وزيرا للخليفة هو الذي سبق مع التتار حتى أوصلهم إلى قصر الخليفة بخيانات كثيرة جدا بالعلقمي. وأذن العلقمي بعدما قضي على الخليفة قضي عليه ونصب ابنه، تنصيب ابنه لون الألوان السربية من أجل أن لا ينتقم، ثم قتل على ابنه بأشهر فقط، يعني الخائن جزاؤه من الخلق قبل أن يرحل إلى الله تبارك وتعالى. المهم التتار لم يبقى بين أيديهم إلى مصر، وتوجهوا إلى مصر، وتوجه أهل مصر بقيادة قطز إلى عين جالوت، عين جالوت من فلسطين، وقامت المعركة ونصر الله عز وجل المؤمنين. أي الشاهد هذا؟ قال شن الحرب في رمضان، وقالوا لو أنك أخرت لأنه صيام. قال لا بالعكس، رمضان شهر النصر. أي واحد اثنين، اختار يوم الجمعة، بدأ المعركة يوم الجمعة. وقال له لما؟ قال لأن الناس على المنابر، وما نصر إلا بدعائهم. نحن قد نستخف بالدعاء، سبب الاستخفاف ليس قلة إيمان وإنما زيادة ضغط، لأن أنا أريد أن أشفي غليبي من أعداء الله تبارك وتعالى الذين يفتكون بي. وحينما تقول ادعو الله عز وجل أنا أريد أعجل من ذلك، أريد أن أقهر من يقهر الأمة، وبالتالي السرعة أو طلب الإسراع في الإنجاز في النصر. فقال لك أنما الدعاء هو مهلك، أنت تدعي لكن صدقني. قال بدأ المعركة عند الظهر حينما يكون الناس غالبا في أغلب المسلمين على منابر والدعاء، قال ننصر بدعائهم، ننصر بدعائهم. وهذا ترى قرره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهاتكم صرا إلا بضعفائكم الضعفاء هؤلاء الذين محمد بن واسع رضي الله عنه. محمد بن واسع له دعاء ما أريد الآن أنا لكن ما في مادة على أعلى السياق له دعاء قال هرع به الشيطان إليه يرجوه ألا يدعو به ويرجوه إذا أصر على أن يدعو به ألا يعلمه الآخرين. دعاء عجيب حقيقة لكن ليس الشاهد هنا. الشاهد محمد بن واسع يقول ابن قتيبة فيما أذكر وكان محمد واسع من جنوده يقول أصبعه أحب إليه من 100,000 فارس رقم عجيب. أصبع محمد شو أصبع هاي شوية قم ذرية لو قم ذرية ما مو بهذه الصورة. قال أصبع أحب إليه من 100,000 فارس. قلنا لماذا؟ قال لأنه لا يبدأ المعركة إلا إذا أشار له الداء. لماذا يشير له الداء؟ قال يرجف أبواب السماء كان قد كشف الغطاء عن قلبه فإذا رأى الملائكة تنزل أشار. طبعا هذا مقام من المقامات محمد بن واسع. إذن هنا تحينوا وقت الخطبة ومن هنا كان ما كان. فصاح سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى على المنبر وأخذ الذين استمعوا لهذا النداء من سيدنا عمر رضي الله عنه على بعد المسافة فإذا بهم ينجيهم الله عز وجل. يقول سمعت بعض المذكرين قال كان ذلك معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم. طبعا بعدما أثبتنا الكرام لعمر يا سارية الجبل الجبل فسمع سارية وهو في مكانه عمر حيث ينادي وهو على المنبر قال هذه المعجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. كيف نربط؟ نحن مر معنا أن كل كرام لولي إنما تكتب في صحيفة معجزات الرسول نفسه لأنه لا يعتبر الولي إلا بالاتباع. فبمقدار ما يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم يكرمه الله تبارك وتعالى. لكن هذا تفسير آخر قال معجز للرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر. طبعا مرة سيدنا علي رضي الله عنه يكون جالسا يقول وإذا بأبي بكر وعمر قد أقبلا فقال يا الرسول صلى الله عليه وسلم يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة ما خلا الأنبياء فلا تخيرهما بمعنى لا تفضل عليهما أحدا. هذان السيدان سيدا كهول أهل الجنة. والحديث رواه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بكر وعمر قال أنتما والخطاب من حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والمخاطب إنما هو أبو بكر وعمر أنتما مني بمنزلة السمع والبصر. طيب لما قال أنتما مني بمنزلة السمع والبصر من هو منهما بمنزلة السمع ومن هو منهما بمنزلة البصر أو كلاهما له نصيب من السمع والبصر؟ يمكن أن يقال أنتما مني بمنزلة السمع والبصر لكن الواضح تماما من السيرة وهذا يحتاج لفقه قلب إدراك قلب أن سيدنا الصديق رضي الله عنه كان بمنزلة السمع وعمر رضي الله عنه بمنزلة البصر. لما أخذنا هذا؟ قال لأن أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه مواقفه بعد انتقاد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلها أدلتها السمع. بمعنى لا ترسل جيش أسامة أول قرار اتخذه أن ينفذ أو ينفذ جيش أسامة. لما؟ قال والله لا أؤخر أمرا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم السمع يعني السمع. لما قالوا له في قضية المقاتل قال لهم والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. مواقفه حتى لما أخبر بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما استشهد بالسمع وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل. إذن كان متبعا اتباع المصدق عميق التصديق وهذا هو السمع. إن كان قال فقد صدق إن كان قال فقد صدق. إذا قضية السمع عند الصديق رضي الله عنه وقضية السمع هذه هي لب الإيمان. أنت إذا كان سمعك مع الحبيب صلى الله عليه وسلم تسمع سمعا إيجابيا ربانيا، مع ذلك أنك على قدم الصديقية. أما عمر رضي الله عنه لما كان من ذي البصر لا جرم أنه قدر على أن يرى على البعد ما كان من أمره سارية رضي الله تبارك وتعالى عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم ربما بل ظهر على يديه من المعجزات أنه نقل على الهواء مباشرة معركة مؤتي، وأخبر عن تفاصيلها من على المنبر، والمعركة إنما تدور في الأردن. ثم نختم به، قال أنس رضي الله عنه: سرت في الطريق فرفعت عيني إلى امرأة، بمعنى امرأة مارة، فوقع بصري عليها. ونحن حينما نزكي الصحابة نزكيهم بتزكية الله عز وجل وتزكية الرسول صلى الله عليه وسلم، نزكيهم لأنهم قد أفنوا أموالهم وأعمارهم في الدعوة إلى الله عز وجل. ومن هنا تزكيتنا للصحابة بناء على الموارد الصحيحة لهذه التزكية، لا نعني بها على الإطلاق أنهم معصومون، لكن نعني بها على الإطلاق أنهم محفوظون. الفرق، وقد ذكرنا أكثر من مرة الفرق، المحفوظ يمكن أن يقع لكنه سرعان ما يرجع، يمكن أن يقع سرعان ما يرجع، إذا وقع رجع أو سارع في رجوعه، وإلا فهو محفوظ. والعصمة لا تثبت على الإطلاق إلا للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى لو كان للرسول ولد لا يكون معصوما عصمة إلا إذا كان هذا الولد مصطفى، أيضا مصطفى من الله كما اصطفى أبا، يعني إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان معصوما لا من حيث إنه ولد إبراهيم، عصمته لا من حيث إنه ولد إبراهيم عليه السلام، وإنما لأنه مصطفى من الله تبارك وتعالى. وهكذا قل في المقابل، أيمكن أن يكون ولد النبي ابنه كافر؟ يمكن. ولد نوح ليس ولده، هو ولده، أكان مؤمنا؟ لم يكن مؤمنا. إذن نحن أمامه. قال: فرفعت عيني إلى امرأة ثم دخلت على عثمان. طبعا من المتفق عليه أن الكون يترك بصمته فينا، سواء شعرنا بهذه البصمة أو لم نشعر. يعني أنت حينما تسمع كلمة هي استقرت في ذاكرتك، ربما تركت أثرا فاضحا أو واضحا، وربما نبشت بمذكرات، قل هذه كلمة سمعتها من سنة أو سنتين أو ثلاثة. المشاهد أيضا، وأكثر ما يحز في القلب البصر، البصر من هنا غض البصر. إن شاء الله عز وجل أن يجعل البصر له غطاء يمكن أن تمسك به بصرك فلا تنظر، بخلاف السمع، السمع أذن مفتوحة ما تستطيع تغمض أذنك، تغمض عينك لا مانع من هذا. فهنا دخل على عثمان بعدما رأى وقع بصره على المرأة، فقال: ما لي أراكم، عثمان رضي الله عنه، ما لي أراكم تدخلون علي وآثار الزنا ظاهر عليكم. طبعا العين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، هي المكالمات الهاتفية بين وبين، والأذن تزني وزناها السماع، الإيد تزني زناها اللمس، رجل تزني وزناها المشي، وإلى آخره. قال هنا: فقلت أنا أقول أجاء الوحي بعد رسول الله؟ يعني ما الذي أدراك أنه بين عينه آثار الزنا؟ فقال: لا، ولكنها فراسة، أو ولكن فراسة صادقة. ثم إن جهجان الغفاري، جهجان الغفاري، طبعا هذه في المشهد مشهد كريم حقيقة، لكن هو كرامة لسيدنا عثمان رضي الله عنه. قال: انتزع العصا من يد عثمان، كان سيدنا عثمان على المنبر، وكانت العصا الذي بيده عصا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام هذا جهجاه، هو جهجاه الذي نادى يا للأنصار لما وقع ما وقع بين الأنصار والمهاجرين، غلام وغلام، واشتبك على ماء المريسيع. ووقتها قال عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين: لا يخرجن الأعز من الأذل، وقال: كاثرون في بلادنا، إلى آخر ما هناك مما يتعلق بغزوة بني المصطلق. هنا هذا جهجاء قام وأخذ العصا من يد عثمان رضي الله عنه وكسرها على ركبته،